بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. حياكم الله جميعا إخواننا الكرام وأخواتنا الكريمات، تقبل الله منا ومنكم، ونسأله جل جلاله أن يجمعنا يوم القيامة في الجنة مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من هذه السلسلة المباركة، اجعلوا بيوتكم قبلة. أسأل الله تعالى العلي العظيم أن يشرح صدورنا وأن ينور قلوبنا وأن يجعل بيوتنا منارة للعالم، أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، في هذه الأيام الصعبة التي تمر على الأمة، وفي أيام الحجر المنزلي، وفي أيام جلوس كثير من الرجال في البيوت، تصلنا كثير من الشكاوي، ويشكو كثير من الناس عن خلافات عائلية بين الأزواج والزوجات. في كل حالة تصيب الأمة وفي كل حالة تصيب الفرد، هنالك حل لهذه الحالة في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فالقرآن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم دواء وشفاء لأمراض القلوب. في هذه الأحوال التي تمر علينا، وفي هذا الضيق الشديد الذي يسيطر على البلاد والعباد، وفي ظل جلوس كثير من الرجال في البيوت، تضيق أحياناً أخلاق الرجل، لا عمل، لا أشغال، لا يستطيع أن يخرج من البيت دائماً، خروجه محدود، من الصباح إلى المساء الزوجة أمامه، أصوات الأولاد، إلى غير ذلك من الضغوطات التي تصيبه. فأحياناً عندما يغضب يريد أن يتمسك بشيء ليقوله لكي يظهر ويبين غضبه، وللأسف كثير من الرجال، للأسف نقول هذا، أنهم أحيانا يستدلون بكلامهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أو بآية أو غير ذلك من أمور الدين. من أكثر الأحاديث التي يستدل بها الرجال للطعن في النساء وللطعن في الزوجات، حديث نبوي صحيح، بل هو في أعلى درجات الصحة، الحديث في صحيح البخاري، يرويه لنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أريد أن أذكر الحديث كاملا من أوله إلى آخره، ولكن للأسف كثير من الرجال لا يذكرون الحديث كاملا، بل يقطعون أوله وآخره ويأخذون قطعة منه، وهي قول النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت المرأة من ضلع أعوج. كل ما صار مشكل في البيت، كل ما عملت المرأة مشكل معين، كل ما صار في خناقة بين الرجال والمرأة، كل ما غضب الرجل بيطلع فيها بيقول لها: ما هو النبي قال هيك، ما هو النبي قال عنك خلقنا من ضلع أعوج. خلينا نوقف يا إخواني وأخواتنا الكريمات في هذه الدقائق القليلة وقفة سريعة نشرح فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة قوله. هذا الحديث كما قلنا في صحيح البخاري، يرويه لنا أبو هريرة، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم هكذا الحديث: استوصوا بالنساء خيرا، فإن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته بقي أعوج. هذا اللفظ للبخاري، أما لفظ مسلم في آخر الحديث: فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن كسرها طلاقها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أولا يا إخواني في الله، بدي أكد على مسألة مهمة جدا متعلقة بهذا الحديث وبكل ما يندرج تحت هذا الأمر. لا ينبغي ولا يجوز لأي أحد من الناس أن يستدل بآية أو حديث للحبيب صلى الله عليه وسلم وفق مراده وفهمه الخاص به، فكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسرهم لنا أهل العلم الثقات، فلا ينبغي أن أفتح المصحف وأقرأ منه آية، أقتطع آية، أقتطع حديث، ثم أمشي بها بين الناس لأقول للناس هكذا يقول الله وهكذا يقول رسول الله. وأحياناً يا إخواني ما بكون لا بالقرآن ولا بالسنة، أحياناً بكون هذا ما وجدنا عليه آباءنا، سمع مقطع كلمة من أبوه ولا من جده ولا من صاحبه ولا من زميله، وكل ما يشوف واحد يعمل فعل فبقول لك يا شيخ ما الله بيقول كذا وكذا، هو لا قال الله ذلك ولا قال رسول الله. هذا النوع الأول. النوع الثاني أحيانا فعلا بكون قال الله تعالى هذا الكلام وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، ولكنه يضعه في الموضع الذي هو يراه. لذلك أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول، كان يقول: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إن قلت في كتاب الله برأيي وإن وافق رأي التفسير الصحيح. لا ينبغي أن أفسر القرآن وأفسر سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم بما أنا أراه. هذا الأمر بيحدث مع كثير من الرجال فيما يتعلق بهذا الحديث. إذن هذا الحديث روي في صحيح البخاري، ذكر وصلنا من خلال كتاب صحيح البخاري. يقال عند أهل الحديث أيها الحبة في الله: فقه الإمام يعرف ويعلم في تبويبه. يعني إذا أردت أن تعلم فقه الإمام البخاري انظر إلى العناوين، الأبواب التي أدرج تحتها الحديث، لأن البخاري هو من أعظم علماء الأمة، فكان يفقه الحديث وكان ينظر إلى الحديث يستنبط منه أحكام، ثم يجمع هذه الأحاديث التي تكون تحت باب واحد. في أي باب يا إمام أيها البخاري، تحت أي باب أدرجت هذا الحديث؟ إن عدنا إلى صحيح البخاري نرى أن الإمام رحمه الله أدرج هذا الحديث تحت باب الوصية بالنساء. فإذا هذا الحديث مدح وليس ذم، هذا أولا. ثانيا، بدء الحديث، بداية الحديث ونهاية الحديث ماذا تقول؟ قال صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج إلى آخر الحديث. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاستوصوا بالنساء خيرا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يهين المرأة هنا، وليس كلامه صلى الله عليه وسلم ذما في المرأة كما يريد أن يفعل كثير من المستشرقين الطاعنين الذين يريدون أن يبثوا السم بالعسل في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبحث عن بعض الآيات والأحاديث التي يظهر ظاهرها أن فيها قدحا وذما في النساء، فيقول انظروا إلى الإسلام، الإسلام ظلم المرأة. وبقوم بعض للأسف من لا يفقهون الدين تحت اسماء حرية المرأة وحقوق المرأة ونريد أن نعظم المرأة وأن نبين حقها، ليأخذوا آية من هنا وحديثا من هناك لا يفقهون معناه ولا حقيقته، ليقولوا الإسلام ظلم المرأة ونحن جمعية حقوق المرأة نريد أن نعطيها حقها. لن تجد منهجا على وجه الأرض أعطى المرأة حقها كالإسلام، لا كأم ولا كزوجة ولا كأخت ولا كبنت ولا كعمة ولا كخالة، كل أصناف النساء الإسلام الله جل جلاله أعطاهن حقهن كاملا، ولكن علم هذا من علمه وجهل هذا من جهله. خلينا نفوت بالحديث. شو يعني إن المرأة خلقت من ضلع أعوج؟ أيها الحبة في الله، أعظم الإفساد وأعظم فساد أن تخرج الشيء عن اعتداله الذي وجد لأجله، وكمال أي شيء فيما وجد لأجله. لذلك كمال هذا المفصل أن يكون متحركا، فلو كان هذا المفصل مستقيما، لو كانت أصابع اليد مستقيمة لما استطعنا أن نحرك أيدينا ولما استطعنا أن نستفيد من هذه المفاصل. تخيل معي أن هذا المرفق الذي جعله الله جل جلاله متحركا، تخيل معي أنه مستقيم، تخيل أن الأيدي مستقيمة ليس فيها مرفق يتحرك، كيف كنا سنأكل؟ كيف كنا سنأخذ ونعطي ونبيع ونشتري ونتحرك إلى غير ذلك من الأمور؟ هذا يا إخواني مثال بسيط. لذلك ربنا جل جلاله خلق أمورا تتكسر، خلق أمورا فيها إعوجاج، هذا من كمالها. إن أخرجتها عن هذا الخلق الذي خلقه الله جل جلاله فيها خرجت عن الاعتدال والكمال، الكمال في هذا الخلق. خلينا نشوف المعنى الحقيقي لهذا اللفظ. قال صلى الله عليه وسلم: خلقت من ضلع. هذا الضلع، هذه أضلاع اللي إذا بدكم نسميها اليوم القفص الصدري، هذا القفص الصدري هو الأضلاع، خلقت من ضلع. بعد ما تروح تبحث في تراجم، عفوا في تفسير وفي شروحات الأحاديث، تجد أن العلماء على قسمين لا ثالث لهما. القسم الأول أخذ الحديث على ظاهره فعلا، أن الله جل جلاله عندما خلق آدم ثم خلق حواء من ضلع آدم. وجاء القسم الثاني من العلماء ليأخذوا هذا اللفظ ليس على ظاهره، إنما قالوا هذا اللفظ مجازي، وهذا حقيقة لا يتنافى مع الأول. يعني ممكن نجمع بين التفسيرين، بين الشرحين، خلقت من ضلع آدم، طيب علمنا ذلك، وخلقت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مجازا وتشبيها وتمثيلا، أي أن المرأة حالها كحال الضلع، هذا الضلع أو الضلع الذي جعله الله جل جلاله فيه إعوجاج. تخيل معي هذا الضلع الذي خلق فيك وخلق فيك، تخيله أنه بغير إعوجاج. يعني تخيل هذه العظمة مستقيمة، كيف كان شكلنا؟ كيف كان تحركنا؟ كيف كنا سنكمل الحياة؟ طيب يا ربي لما خلقت هذا الضلع فيه إعوجاج ملتف يمينا ويسارا؟ قال: لأن تحت هذا القفص الصدري، تحت هذه الأضلع، هنالك أعظم وأثمن أعضاء الإنسان، ألا وهو القلب ثم الرئتين. ولا بد مما يحمي هذا الأمر المهم، لأنه إن أصيب فمباشرة ينهار الإنسان ويصاب بالموت، وهو ضعيف وهو لين وهو صغير وهو حساس، فلا بد من هذا الإعوجاج حتى يحمى. وكذلك هذه الأسرة، وكذلك هذا البيت. ابتدئ معي من الزوج، من الرجل، من الولد، من الطفل، لا بد من حنان يحميه، ولا بد من حنان يعطف عليه، ألا وهي المرأة. إذن أيها الزوج الحبيب، يا من تأخذ هذا الحديث وغيره بين الفينة والأخرى لتقدح وتذم بالمرأة وتقول لها: فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال عنك كذا وكذا، هذا مدح فيها، صحيح أن ظاهره فيه نقص، ولكنه في الحقيقة هو مدح للمرأة، فإن المرأة يغلب عليها العطف ويغلب عليها الحنان وتغلب عليها هذه المشاعر التي يستحيل أن تستمر مسيرة البيت إلا بهذه العواطف. لا أنت ولا أي رجل يستطيع أن يصبر على الأولاد وأخلاق الأولاد وتعامل الأولاد وكلام الأولاد وغير ذلك مما يفعلوه منذ الولادة إلى أن يصيروا شبابا ويتزوجوا ويخرجوا من البيت، لا يستطيع هذا إلا ذلك الضلع الأعوج الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لك: لابد أن تفقه أيها الرجل. كما نقف في الصلاة ونتعلم أحكام الصلاة، وكما نذهب لنتعلم أحكام الصيام في الأيام القادمة علينا في رمضان، وكما يذهب الواحد منا ليسأل عن أحكام الزكاة إن كان صاحب مال، وكما يسأل عن أحكام الحج والعمرة إن ذهب لأن يحج ويعتمر، كذلك أيها الحبيب لابد أن تسأل عن أحكام الزواج، ولابد أن تسأل عن فقه الزواج، ولابد أن تسأل عن فقه الحياة الزوجية السعيدة، كيف أقوم بها؟ لذلك لا ينبغي فقط أن تصلح العلاقة بينك وبين الله، كيف أصلي وأصوم وأزكي وأحج وأعتمر، بل لابد، بل واجب شرعي عليك أن تفقه حقيقة العلاقة مع الناس. وأعظم علاقة هي علاقتك مع أهلك، مع أمك وأبيك، وسنقف إن شاء الله في حلقة خاصة مع بر الوالدين، لابد أن تتعلم فقه العلاقة الزوجية، بينك وبينها وبينها وبينك. كذلك سنقف في حلقة خاصة بإذن الله مع حقوق الزوج. هذه الأمور أساس في هذا البيت الذي كلفك الله جل جلاله بحفظه ورعايته. فقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذا فقه الزوج هذا وعلم أن هذه الأمور التي يراها الرجل من زوجته التي في ظاهرها أنها ذم للمرأة، يعلم أن هذا أمر لابد أن يكون فيها حتى تستقيم الحياة الزوجية عند يحبة في الله، يعلم أنه لابد أن يكون لينا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لنا في الحديث الرائع الجميل العظيم الصحيح، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا، إذا أراد الله بأهل بيت خيرا، شو يا أخواني؟ أغناهم، أعطاهم، أطعمهم، سقاهم، وسع عليهم دارهم؟ لا، قال صلى الله عليه وسلم: جعل فيهم الرفق، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الرفق اللي هو عكس الشدة، هذا الرفق اللي معناه اللين، كما تقول أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ألين الناس، لين. تخيلوا إخواني في الله معي قصة في البخاري حدثت، ذكرت ورويت. هذه القصة حدثت مع أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام، وأمر يتعلق بكل المسلمين. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم قد خرجوا كما تروي أمنا عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ما، قيل أنها المريسيع وقيل أنها غزوة المصطلق أو غير ذلك. ففي الطريق انقطع العقد، العقد اللي بتعلقه عائشة رضي الله عنها في رقبتها انقطع ووقع وضاع منها. النبي عليه الصلاة والسلام يا إخواني في الله يمشي مع الصحابة الكرام ومع بعض نسائه في الصحراء. شو يعني الصحراء؟ الصحراء يعني قلة ماء. الصحراء يعني أي مكان وقفوا فيه فترة طويلة من دون أن يدرسوا هذه الوقفة سيعرضوا كل الجيش للموت، لأن الماء إذا انقطع لا في وضوء، لا في صلاة، لا في ماء للشرب. فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم بعدما أخبرته أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها بما حصل، إذا به صلى الله عليه وسلم يوقف الجيش. من أجل ماذا؟ من أجل شيء غالي وثمين. من أجل ماذا؟ من أجل عقد لامرأة. تخيلوا يا إخواني في الله أن نكون أنا وأنت مكان النبي عليه الصلاة والسلام، برقبتك جيش، برقبتك مئات وآلاف من الناس معرضون للموت، إذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوقف جيشا ليبحثوا عن عقد لعائشة. الصحابة الكرام رضي الله عنهم استغربوا، إلى أين يذهبوا؟ لم يذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم لهيبته ولحيائهم منه، ذهبوا إلى أبي بكر. قالوا يا رسول الله، قالوا يا أبا بكر، أرأيت ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوقف الجيش من أجل بنتك عائشة. أبو بكر غضب، قال: فدخل إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم نائم على فخذ عائشة رضي الله تعالى عنها وصلى الله عليه وسلم على الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام. فأبو بكر ما بده يفيق النبي عليه الصلاة والسلام، ما بيستطيع أن يتكلم فيستيقظ رسول الله، فصار يكلم عائشة ويقول لها بصوت منخفض: ماذا فعلت؟ الجيش كله قد وقف من أجل هذا العقد. وتقول عائشة رضي الله عنها: ثم صار يشير إلي بأصبعه في خاصرتي، ينغزها في خاصرتها، لماذا فعلت هذا؟ قال: ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم وقد انقطع الماء، أوقف كل الجيش. شوف اللين يا إخواني في الله، احنا اليوم أبسط مسألة ما بتعمل مشاكل، مش عصعيد بيت ولا عصعيد أمي ولا عصعيد شخص، من أجلها بصير مصائب. اذهبوا إلى المحاكم، اسألوا العلماء والقضاة، أسباب الطلاق في أغلبها هل هي مهمة؟ هل هي من أجل نشوز؟ هل هي من أجل حرام رأته أو رآه عليها؟ ولا من أجل قلت له وما عملت لي، وقلت له تفعل كذا وما فعلت كذا، واتصال وغير اتصال وتليفون وغير ذلك من أمور بسيطة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قام وإذا بكل الجيش قد انقطع من الماء. فإذا بجبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم بآية عظيمة فيها رخصة للصحابة وفيها رخصة للأمة إلى قيام الساعة، قال جل جلاله: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. نزلت رخصة التيمم على الأمة بسبب هذه الحادثة ولين النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أسيد بن حضير أو غيره من الصحابة رضي الله عنهم، فيقول: ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر؟ لذلك أيها الحبيب، ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. البيت الذي فيه رفق، البيت الذي فيه لين، فيه مودة، فيه رحمة، فيه ألفة، فيه سكينة، فيه ارتباط قوي. والبيت الذي فيه شدة، فيه تباغض، فيه أحقاد، فيه هموم. يدخل الرجل إلى بيته فإذا بالهم قد خيم عليه، بدل أن يستريح، لأن الله جل جلاله قال عن هذا البيت الذي فيه الزوجة الصالحة والزوج الصالح، قال: سكن. مش السكن يا إخواني في الله الحيط والحائط، ولا السكن سقف البيت ولا الأرض، ولا السكن بالعفش الجديد والجميل، ولا بالبرداي، ولا بالغسالة، ولا بالبراد. هذه كلها ظواهر. السكن الحقيقي في زوج وزوجة يعيشون مع بعضهم على أعظم أساس، وهو الرفق واللين. هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل جلاله العلي العظيم القدير أن يؤلف بين قلوبنا، وأن يحيي الرفق واللين فيما بيننا، خصوصا أيها الحبة في الله في مثل هذه الأيام الصعبة التي تمر على الأمة. لا بد من رفق ولين من الزوج، ولا بد من رفق ولين من الزوجة، حتى نستطيع أن نخرج من هذه الأزمة التي وقعت بنا، ومن هذا الحجر المنزلي الذي حل بنا جميعا بأفضل وأعظم نتيجة. هي فرصتك وهي فرصتك للتقارب فيما بينكم، لتخرجوا من هذه المحنة بأعظم منحة يمن الله جل جلاله بها عليكم، ألا وهي المودة والرحمة والألفة والمحبة فيما بينكم. هنالك كثير من الصفات التي لابد أن نقوم بها فيما بيننا. انتظرونا بإذن الله جل جلاله في الحلقة والحلقات القادمة بإذن الله تعالى، إن كان في العمر بقية. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.